بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الجنايات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال. والاندمال معناه البر من الجرح ونحوه. عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا جرح فأراد أن يستفيد، يعني يقتص، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، رواه الدارقطني. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أفدني. فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني. هذان الحديثان كما سمعناهما من حيث سندهما وصحتهما، يقول الشيخ: حديث جابر أخرجه أيضا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عنه، يعني عن جابر. وأخرجه أيضا عثمان بن أبي شيبة بهذا الإسناد. وقال أبو الحسن الدارقطني: أخطأ فيه ابناء أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره، فرووه عن ابن علي عن أيوب عن عمرو مرسلا. إذن يعني تخطئ من الدارقطني لابن أبي شيبة ومع عثمان وأبو بكر أنهما رواه متصلا، وهو يقول صحيح أنه مرسل كما ذكر الإمام أحمد. وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ يعني المرسل. وأخرجه أيضا البيهقي من حديث جابر مرسلا بإسناد آخر، وقال: تفرد به عبد الله الأموي، إلى آخره. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معروف أنه يعني فيه كلام العلم. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: وأعد بالإرسال، يعني بأن من حيث يعني في سماع عمرو بن شعيب واتصاله بإسناده، يعني اتصال إسناده فيه كلام أهل العلم، ولكنه من باب الحديث الحسن. فمجموع الحديثين ورواياتهما مما يمكن أو يجعل دليلا يستدل به في هذه المسألة، وهي أنه لا يقتاد يقتص من الجراح حتى تبرأ. والشيخ يذكر هنا كلام أهل العلم في هذه المسألة، يقول: استدل بالحديثين المذكورين من قال إنه يجب، لاحظ بعض العلم قال يجب، والبعض الآخر يقول يندب الانتظار حتى يبرأ. قال يجب الانتظار إلى أن يبرأ الجرح ويندمل ثم يقتص أو للمجروح بعد ذلك. وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك، وذهب الشافعي إلى أنه يندب فقط. وتمسك الإمام الشافعي بتمكينه صلى الله عليه وسلم الرجل المطعون بالقرن، لأنه مكنه من أن يقتص من صاحبه المذكور في حديث الباب. واستدل صاحب البحر على الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: اصبروا حتى يسفر الجرح. وأصل هذا الحديث أن رجلا طعن حسان بن ثابت رضي الله عنه، فاجتمعت الأنصار ليأخذ لهم النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، فقال: انتظروا حتى يبرأ صاحبكم ثم اقتصوا لكم. فبرأ حسان ثم عفا. إذن أمرهم أن ينتظروا حتى يبرأ. قال فبرأ حسان ثم عفا. وهذا الحديث إن صح الشيخ يعلقه فالحديث عمرو بن شعيب بلينة لصرفه عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. ولا أدري كيف يكون قرينة عن معناه الحقيقي وهو أن أمرهم بالانتظار والأمر يتضر وجوه. ولهذا الشيخ تكلم كلاما فيه نظر. ثم في الأخير قال ثم نهى أن نعم قال بعد كلامي هذا نعم قوله ثم نهى أن يقتص من جرح إلى آخره وآخر حديث عمرو بن شعيب. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. نهى ثم نهى بعد أن يعني قال لهذا الذي أتاه مرة ليقتص من صاحب الذي طعن في ركبته أتى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة فرده ثم أتاه مرة أخرى فأقاده ثم أتاه الثالثة بعدما أقاده وقال عالجته. قال إذن ما ليس لك شيء لا يعني قد اقتص لك من ظاهر الجرح من الجرح الأول أما السراية فليس لك في شيء لأنك لم تنتظر. ثم قال ثم في بعد ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. يقول الشيخ ثم قوله ثم نهى أن يقتص من جرح يدل على تحريم الاقتصاص قبل الاندماج لأن لفظ ثم يقتضي الترتيب فيكون النهي الواقع بعدها ناسخا للإثم الواقع قبلها. وهذا هو الظاهر وهذا الذي عليه عمل كثير من أهل العلم وهو أولى. لماذا يؤخر في الاقتصاص حتى يبرأ الجرح؟ الحكمة ظاهرة كما ورد في هذا الحديث يعني إذا جرح مما يقتص منه مما يقتص منه يعني مما يؤخذ يعني كتكون واضحة الرأس أو كذا يعني مما يمكن فيه القصاص أو قطع إصبع من الأصابع أو كذا إلى آخره. هل طبعا يقتص منه بمجرد حصول هذا ماذا وبقاء الجرح حيا يعني باقي كما هو أو ينتظر حتى يندمج ويشفى يعرف ويقدر من دار ما فيه القصاص وينتظر به حتى ينتهي أمره. فإن انتهى ودمع دمل وشبي منه عرفنا أن المطلوب والقصاص فيه هو ذاك الذي حصل انتهى. وإذا تأخر يمكن أن يسري الجرح أثر الجرح يمكن أن يسري على سائر العضو إذا كان أصبع مثلا يمكن أن يسري إلى سائر اليد أو يمكن أن يسري إلى الجسد كله فيموت الإنسان بسببه. وهذه القصة الرجل الذي جاء قال فعالجته يعني كان جرحا في الركبة ثم بعد ذلك يعني اتصل الأثر إلى أن أصبح تأثيرا ثابتا عاها في الرجل فعالج منها. إذن فالانتظار بالجرح حتى يندمل لحكمة وهي أنه لأن سراية الجرح تكون مؤثرة لأن سراية الجرح سبب يعني تبع للجناية نفسها وسراية الجناية أيضا تابعة للجناية. أما إذا اقتص صاحب الجناية وانتهى خلاص انتهى عمره. ومن هنا قالوا يعني الجميع من أهل العلم متفقون على أنه الأولى والأفضل والأحسن أن ينتظر حتى يبرأ لكن اختلفوا من حيث الوجوب وعدم هل يجب الانتظار بمعنى أنه لا يجوز للحاكم أن يقتص من المجروح للجارح على الجارح حتى يندمل الجرح أو أنه له أن يفعل ذلك يعني استحسن أن لا يقتص منه حتى يبرأ ولو يجوز له أن يفعل. ومنهم من يقول يندب كالشافعي يندب التأخير حتى يعرف هل يسر الجرح أو لا يسر. فإذا سر الجرح يكون القصاص أبلغ في شيء فيما سر به وإن لم يسر يعرف ما الموضع الذي كان فيه القصاص. والبعض الآخر يقول لا من ليس من يندبه فقط بل هو واجب لأن فيه القصاص وإذا اقتص له الآن ثم سر الجرح أهدر دم هذا الذي اقتص له. لكن رأي الإمام الشافعي حذن الندبية قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكرر عليه ذلك الرجل وألح عليه بطلب الاقتصاص يعني أذن له أو اقتص له فمعنى هذا أنه راجع إلى من عليه الجناية. فإن ألح بطلبها في الحال يندب للإمام للحاكم أن يؤخره لكن إذا لح يأتي وإن سرى الجرح فهو الذي يتحمل هذا التأخير لأن الأثر لأنه أسر على طلبه قبل أن يعرف نهاية. بعد ذلك ذكر الشيخ بابا آخر في حكم مستحق الدية أو مستحق القصاص. قال: باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان. فمن هو الولي الذي جعل الله له سلطانا؟ هل هو العصبة؟ هل هو الورثة؟ هل هو الأقارب مطلقا؟ هذا الذي تكلم فيه أهل العلم. من الولي الذي له حق المطالبة بالدم وإذا عفى انتهى سقط؟ هل هو العصبة يعني أقاربه من النسب، عصبته يعني إخوته، أبناؤه، أبناء إخوته، أعمامه، أبناء أعمامه، ولم يرثوا؟ أو هم الورثة ويشمل العصبة وأهل الميراث ويدخل في ذلك الزوج والزوجة، أو هو الأقارب ويدخل فيه ذوي الأرحام؟ فيه كلام لأهل العلم. فهنا وفيه أحاديث وردت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا يعقل، يعني يؤدي العقل، والعقل هو الدين، الدية أو الأرش، يعقل عن أو العقل بالنسبة للعقل، وهذا المصطلح هو الدية، والعاقلة هي التي تؤدي الدية عن بذل الخطأ. فليعقل عن المرأة من عصبتها، ليس ورثتها، عصبتها يعني أقاربها من العصبة، ابناء عمها، إخوانها، أعمامها إلى آخره. من كانوا سواء يرثون أو لا يرثون، ولا يرثوا منها، لا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها. معروف أن العاصب الوارث بالتعصيب إنما يرث ما بعد الفرائض. صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني العصبة إنما ترث يعني لها الميراث بعدما تنتهي الفروض. قال: وإن قتلت، هنا محل، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها. قتلت، هو الصحيح وإن قتلت، لأنه قال قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها، يعني يعقل أن حصل منها قتل. والشق الثاني، وهذا التشكيل هنا خطأ، يعني هذا وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، يعني لورثتها، وهم يقتلون قاتلها، يعني لهم أن يقتلون قاتلها عمدا. يعني من هم؟ ورثتها. لقد يعقل عنها عصبتها، بمعنى إذا حصل منها جناية قتل خطأ توجب الدية، إنما يقوم بالدية من العصب، عصبتها. ولا يرثون منها إلا بعدما تأخذ الفرائض مسارها، يعني لا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، وهذا هو معروف في مسألة الميراث. وإن قتلت فيكون الحق للورثة جميعا، عصبة وغير عصبة. قالوا: إن قتلت فعقلها يعني ديتها بين ورثتها، بين ورثتها، وهم يعني ورثتها إذا كان القتل عمدا يقتلون قاتلها. هذا الحديث نص بأن الولي في الدم، في أخذ الدم، هو الورث. هذا نص في هذا الورث، سواء كانوا عصبة أو غير عصبة، كالأزواج، كالزوج والزوجة ونحوهما. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعلى المقتتلين، يعني الذين يحصل بينهم اقتتال فيكون هناك جنايات، أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. رواه أبو داود والنسائي. وأراد بالمقتتلين، هنا جاء التفسير، التفسير من أبي داود، وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين القود. والمراد بأن حجزوا أن يكفوا عن القود بعفو أحدهم، بعفو أحدهم ولو كان امرأة. وقوله الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب. إذن هذا الحديث، وهذان الحديثان فيهما بيان من له ومن عليه، من عليه الدية في قتل الخطأ معروف أنهم العاقلة ويسموا العاقلة يعني عصبة الرجل أو عصبة المرأة يعني الإنسان سواء كان يعني جانب رجل أو امرأة. وفيه كلام يعني بأهل العلم هل يدخل فيه الورثة أو غير الورثة، ولكن الأظهر من أقوال العلم أنهم العصبة كما في نص هذا الحديث لكن من له حق الميراث حق الدم؟ الحديث نص في أنهم الورثة لهم أن يرثوا الدية إذا كان الأمر دية يرثوها في فرض أو بتعصيب، وإن كان الدم يعني طول يعني قصاص فأيضا لهم جميعا حق الاقتصاد، وإذا عفى أحدهم ولو كان من غير العصبة سقط عن يعني القصاص وتحول إلى ما يعفون عليه، إما العفو تاما بلا مقابل أو إلى الدية. نعم. فقوله هنا والفاظ التي وردت في الحديث تفسرها الإمام أبو داود مع المختلفين بها المكتوب إلى آخر، لكن الشيخ هنا يقول وقد استدل المصنف بالحديثين المذكورين على أن المستحق للدم جميع ورثة القتيل من غير فرق بين الذكر والأنثى والسبب والنسب، فيكون القصاص إليهم جميعا. وإليه ذهبت العترة والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه. ذهب بعض أهل العلم كالإمام الزهري التابعي ومالك إلى أن ذلك يختص بالعصبة. طيب كيف يختص بالعصبة والحديث يقول جميع الورثة؟ طبعا هالكلام هذا يعني مسألة كونية رأي أو قول اجتهاد من أحد الأئمة فيما ظاهره يخالف نصا شرعيا أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون له يعني نوع تأويل أو عذر أو دليل استند إليه هذا القائل هذا الإمام ليعارض ذلك الحديث. فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث عائشة أيضا الذي رواه أبو داود والنسائي من الأحاديث التي في سندها من حيث يعني احتمال الضعف أن هناك من الأدلة الأخرى ظواهر الآيات والنصوص والعمومات والقواعد الكبرى والأصول الكلية ثم تعارضها. ولهذا نقل عن الإمام مالك وعن الإمام الزهري التابعي الكبير أن ذلك يختص بالعصبة. طيب لماذا؟ قالوا لأنه مشروع لنفي العار الاقتصاص، مشروع لنفي عار يعني حتى أنه يقال آل فلان قتل قتيلهم وكذا إلى آخره، فشرع من أجل يعني نزع سخيمة الحقد والغضب وكذا على يعني من الأولياء المقتول ورفع العار عنهم أنه قتل قتيلهم فلم ينتصروا أو كذا، فانتصر الله وسبحانه لهم وسبحانه على قال فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إذا خلص إذا طلب القوى من هذا الولي من أجل الانتصار لنفسه لرفع العار عنه، وهذا إنما يعني يشعر به ويتأثر به كثيرا العصبة وليس يعني سائر الورثة كالزوجة والزوج، فإن الزواج يقول هؤلاء يقول ينتهي بمجرد الوفاة الرابطة وتنتهي كذا، فلا يكون هناك إلا إذا كان هناك يعني صلة نسب. لكن هذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر لشيئين. الشيء الأول أن الحديث نص في هذه المسألة، والشيء الآخر أيضا والثاني أن مسألة رفع العار كما يقولون أو الأثر النفسي الذي يحصل على ولي أو على قريب المقتول والميني عليه سواء كان من ورثته أو من عصبته هذا يكاد يكون واحدا يعني، بل ربما يكون أكثر يعني الأثر وال يعني الضرر الذي يلحق بالزوجة مثلا بفضل زوجها قد يكون أكبر بكثير مما يلحق بابن عمه أو بعيد أو كذا الذي لا أثر يعني لا صلة مو صلة نسب لا علاقة قوية به. فهم يقولون لأن البذل أو القصاص مشروع لنفي العار كولاية النكاح، فإذا وقع العفو من العصبة فالدية عندهما لا يعني فهو مخصوص بالعصبة. ثم ينتقل قال فإذا وقع العفو وانتقل المسألة إلى الدية يقولون فالدية كالتركة، الدية إذا تحول الأمر إلى المال فالدية عندنا كالتركة تقسم بين العصبة وغير العصبة بين الورثة جميعا. والإمام ابن سيرين التابعي يقول إنه يختص بدم المقتول يعني الورثة من النسب، الورثة من النسب عصبة أو غيرهم ولكن بشرط من النسب، يعني يخرج السبب يخرج الزوجة ويخرج الولي يعني المولى المولى. والأظهر هو ما قاله الجمهور أهل العلم الشافعية والحنفية أنه يكون للورثة جميعا من السبب والنسب، وتدخل في ذلك الزوجة فلها الحق مطالع طلب ولها حق العفو، ويدخل في ذلك كذلك الزوج. نعم واستدل لذلك يعني ورد بأنه شرع لحفظ الدماء، يعني القصاص لما شرع لحفظ الدماء معلوم هذه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب، وما دام أن هذا هو المقصود فهل يحصل بإعطائه لبعض الورثة دون البعض أو يكون هذا الحق لجميع الورثة؟ طبعا يعني يتحقق هذا المقصود وهو حفظ الحياة بإعطاء حق الاقتصاص طلب شرعا لجميع الورثة، وإلا إذا واحد من يعني أحدهم أو بعضهم يشعر بأنه لا حق له في المطالبة وكذا، ربما تسول له نفسه ويقول لا أنا أخذ حقي بنفسي، وعندئذ لا يعني يختل المقصود الشرعي من القصاص ولا يصبح فيه ما قال الله سبحانه وتعالى إنه حياة، لأن هناك من لم يعني يعطى هذا الحق فلم يكن هناك حاجز عن منع الثارات التي تحصل بين الناس. ولهذا يعني ذكر الشيخ قال ولكم قصص حياة، ويقول عمر حين عفت أخت المقتول بقصة عتق عن القتل، بقصة عند عمر أنه قتل قتيل فعفت أخته، عفت أخته، الأخت من العصبة ولا من الورثة؟ قد تكون هي عصبة مع الغير أو بالغير، عصبة مع الغير كذا، لكنها هي والدة لا يعني. فيقول عتق لأنثى، فلما عفت أخت المقتول عتق عن القتل، قال عمر قال ولم يخالف، يعني لم يخالفه أحد. وسيأتينا هناك في بادي العاقلة يعني ماذا تتحمله العاقلة ومن هم العاقلة. انتقل الشيخ إلى باب آخر ومسألة أخرى، قال فضل العفو وعن الاقتصاص والشفاعة في ذلك، هذا أمر عام وحام جدا في مسألة أولا، دون أن ندخل بتفاصيل هذه المسألة والأحاديث التي فيها وهي خاصة في مسألة العفو عن الاقتصاص، لكن أصلا العفو من المجني عليه سواء كان في دمه أو ماله أو عرضه أو أهله يعني ولده أو غير ذلك، يعني من حصل عليه اعتداء من أحد وقد سيما إذا كان من مسلم، ما هو الأفضل في حقه؟ هل الأفضل طبعا من حقه أن ينتصر، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، ولكن انتصاره لنفسه لا يكون بمباشرة ذلك بنفسه، وإنما عن طريق طلب ذلك من ولي أمر المسلمين، له حق أن يطلب حقه ويحرص عليه ويشتد فيه ويطالب به حتى يأخذه. ولكن مع هذا الله سبحانه وتعالى جعل باب العفو والتسامح والتنازل عن الحقوق سواء كانت مالية أو بدنية أو نفسية أو كذا ونحو ذلك، باب واسع للمغفرة ورفع الدرجات ليسود بين الناس يعني الطمأنينة والرضا والأمان والحياة المطمئنة، لأن إذا ساد العفو والصفح والمحبة بين الناس سادت المحبة بين الناس، وإذا كان الغالب هو المشاحة وأخذ الحقوق ولو كانت يعني مالية وكذا، وكل لابد أن يأخذ حقه ويأخذ بحقه، أصبحت يعني الحياة فيها نوع من الشدة والتجاذب وكذا، ويكون يعني غير ما أو غير الحال الأفضل الذي يريده الشرع لهذه للناس لكافة الناس أن يعيشوا في هذه الحياة بأمان واستقرار وراحة بال وأيضا تعاون وتكاتف ونبذ للشحناء والبغضاء والأمور التي نهى عنها الشرع في هذا المجال، وذلك أمر يعني واضح معلوم. ولهذا كان العفو وكان العافي عما له من حق له من الأجر العظيم ما الله به عليم، وردت آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنت أحب أقرب التقوى ولا يعني خير والعافية يعني العافين عن الناس، بل كان سيأتينا هنا في هذا الحديث أن الناس له درجة عليا في الجنة، يعني إلى آخر ما سيأتي ذكره الآن، وكثير موجود في نصوص الكتاب والسنة. فالشيخ عقد هذا الباب وهذه مناسبته، نحن الآن في باب الجنايات وأحكامها، وأن هذا حق كل من حصل عليه جناية، فمن حقه أن يطالب بها وأن يقتص أو يأخذ يعني ما قدره الشرع من العقل من الدية أو الأرث، هذا حقه وله أن يطلبه. لكن هل الأفضل أن يطلب حقه ويأخذه، أو الأفضل في حقه أن يعفوه؟ ها؟ هذا الذي اختلف فيه هذا. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع هذا الحديث العظيم في في في من القواعد والدعائم التي تؤسس قاعدة يعني التسامح بين الناس والحياة الفاضلة الغالية التي ليس فيها مشاحة سواء في الحقوق المادية أو البدنية. يقول: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي وصححه. لاحظ هذه في الطرف المقابل لمن للحال والشعور المزاجي أو العاطفي أو الغريزي الذي يحصل للإنسان عند حصول مظلمة عليه. عندما تحصل مظلمة على الإنسان ماذا يحتريه من الشعور وكذا، يعني نوع من الحمية والغضب وكذا وإلى آخره، وأنه أذل في نفسه أو ماله أو بدنه. طبعا هذا كان بين المسلمين، أما أعداء الله المحاربون لدين الله ولشرع الله ولأهل الإسلام فلا يصح ولا يمكن يعني التجاوز عنهم في هذه الحقوق أبدا، بل لابد أن يؤخذ منهم ما يعتدون به على أي مسلم من المسلمين بقدر ما يتمكن المسلم من ذلك أو المسلمون من ذلك. هذا الكلام بين المسلمين. إذا اعتدى مسلم على مسلم، طبعا العدوان الجناية سواء كان على النفس أو على المال أو يعني على البدن أو على العرض إلى آخره، هذه من الأخطاء التي يقع فيها المسلم وتم مع أخيه المسلم، قد يكون مع أقرب الناس إليه، قد يكون مع ابنه مع أخيه مع كذا إلى آخره، لأن الشيطان حريص على أن يوقع بين الناس أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء وأن يلحق الضرر به. فإذا حصلت مظلمة من مسلم على مسلم سواء في مالي أو بدني أو عرضي أو كذا، حصلت مظلمة، ما الذي يحصل؟ يحصل من الشعور بالغضب والحنك على ذلك الذي يعني ظلمه، ومن الشعور أيضا أو الإحساس بنوع من المذلة والمهانة وأنه أهين في ماله أو في نفسه أو في حرث كذا، ماذا يريد؟ يريد الانتقام حتى يرفع عن نفسه ذلك الذل الذي أصابه. فجاء الحديث يمحو ذلك أو يخفف من أثر ذلك، وليبين على أن العفو لا يصدر من أي أحد. العفو ما يكون يا مازن، لا العفو عن الظالم الذي يظلمه ليس أمرا سهلا. والله سبحانه وتعالى يعني امتدح يعني المؤمنين قال: والكاظمين الغيظ. وهذا ورد في الأحاديث، يعني ما أن جرعة غيظ تعطي الإنسان على درجة أو درجة عليا فيه عند الله سبحانه وتعالى، يعني جرعة يتجرع غيظا في سبيل يعني لله سبحانه وتعالى يكظم غيظا. والكاظمين الغيظ. إذن فالعفو عن المظلمة إنما يكون يأتي من إيمان وانتظار بما عند الله سبحانه وتعالى. أما ذاك الذي يمشي وراء عاطفته وغريزته وغريزة الانتقام وكذا، فهذا أمر طبيعي نعم، لكن له حدوده وضوابطه. فلو فعل ذلك فيعني له مدار معين، حدود معينة يطالب بها في أخذ حقه ويأخذه عن طريق الحق والشرع، ولا يتجاوزه. لو تجاوزه أصبح معتديا، أصبح معتديا. لكن يقابل هذا العفو والصفح والتسامح كذا، ما هي درجته عظيمة عند الله. الشيء الذي يشعر به يحصل له نقيضه، يعني يحصل له نقيضه إيش؟ من حيث العلو والدرجة عند الله. ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. زاده الله بها عزة، قد يكون في الدنيا ظاهرا واضحا، وهو لا شك إذا كان يعني عفوه لله خالصا اتباعا امتثالا لأمر الله فلا شك أنه سيكون عزه عند الله عظيم في الآخرة درجات العلا ويكون من المقربين عند الله سبحانه وتعالى. وفي الغالب أن الذي يعفو كل إنسان ممكن يعفو مع مقدرة، قد يقول لك أنا ضعيف وكيف يعني هذا عفو عن ضعف، لا قد يكون عن مقدرة. كيف؟ مقدرته أنه يطالب بحقه عند سلطان ولي أمر المسلمين فيكتب له بأن يأخذ حقه، سواء يسترجع ماله أو كذا أو يؤدب الذي ينا عليه أو يقتص منه، إلى ممكن له طريقة. فإذا كان قادرا أن يأخذ هذا وعفى هنا تأتي مزيد العفو، وهذا الثناء العظيم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الذي يحصل منه العفو. وعن أنس قال: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص. في باب القصاص. ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. إلا أمر فيه بالعفو. الأمر هنا أمر ندب واستحباب وإرشاد، يعني يوجه إلى أول إلى العفو، لأن الله سبحانه وتعالى عندما شرع القصاص والدية يعني الجنايات ونحو ذلك قال الأخير: وأن تعفو أقرب، وأن تعفو أقرب. فالعفو أولا من ذلك، واحد يجني عليه وجماعة وقبيلة أو الدار إلى كذا حصل، نعم معلوم شرعا لهم الحب، لكن أول ما يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض العفو ويأمر به، يأمر يعني